وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل. نبدأ في درسنا الثاني وهو الكلام عن أمراض القلوب وعلاجها. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من كل مرض وأن يرزقنا وإياكم القلب السليم. وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن منزلة القلب في أعضاء البدن، وقلنا أنه هو المهيمن والمسيطر، وكل أعضاء البدن لا تتحرك إلا بأمر من القلب. وصلاح البدن متوقف على صلاح القلب، كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وذكرنا أن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في إغاثة اللهفان أراد أن يربط بين المحسوس وبين المعنوي، ونعني بذلك أي أمراض البدن المحسوسة أراد أن يجعلها أصلا، ومرض القلب المعنوي قاسه عليه، فتكلم عن ماهية أمراض البدن، وبعد ذلك عن طريق الصحة أو طرق الصحة اللي هي حفظ القوة والحمي عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة. بعد ذلك تكلم الإمام أي ابن القيم عن ماهية مرض القلب، ده اللي احنا واقفين عليه. طيب، المعني بذلك كيف يتعرف المسلم على أن في قلبه مرض بغض النظر عن نوعية المرض؟ يعني كيف أعرف أن القلب مريض؟ لأن دي الخطوة الأولى التي من خلالها أبحث عن نوعية المرض، كما قال في البدن. مش لما جيت تكلم عن ماهية مرض البدن الخروج عن اعتداله وصلاحه، يبقى البدن ماشي على وتيرة معينة، واخد بالك؟ خرج عنه، الخروج ده هو بيبقى علامة على المرض. طيب، ما طبيعة الخروج وما الذي حدث؟ ده اسمه نوعية المرض. يبقى احنا ابتداء لابد أن نتعرف على ماهية مرض القلب. لما نعرف أن القلب مريض أبدأ أفكر بقى، طيب المرض ده إيه اللي نوعه؟ نوع المرض ده إيه؟ واخد بالك؟ لكن أنني أبحث عن نوعية المرض دون أن أعرف ماهية مرض القلب مش هيحصل. ودية الإشكالية اللي بتوجد عند البعض، إن هو لما يسمع عن بعض أمراض القلوب يغالط نفسه ولا توجد فيه، لأنه ما وقف ابتداء على ماهية مرض القلب. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: ومرض القلب نوع من الفساد يحصل له، نوع من الفساد يحصل له، يفسد به تصوره للحق وإرادته له، فلا يرى الحق حقا أو يراه على خلاف ما هو عليه. ده تعريف المرض وأنواعه وعلاماته. حاضر. يبقى مرض القلب نوع من الفساد يحصل له، أعراضه يفسد به تصوره للحق وإرادته له، له هي الضمير عائد على إيه؟ على الحق. فلا يرى الحق حقا أو يراه على خلاف ما هو عليه. يبقى القلب لما فسد بنوع فساد ترتب على ذلك فسد تصوره للحق، ممكن لا يرى الحق حق، خبلك، أو ممكن يراه باطلا. هات يا محمد، يراه إيه؟ يراه باطلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد هذا الذي ذكره ابن القيم في نص نبوي شريف، والحديث عند مسلم من حديث حذيفة بن اليمان، وفيه يقول حذيفة: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. المعني بالفتن هنا الابتلاءات والذنوب والمحن والإحن، كل هذا يعرض على القلب. قول نبينا صلى الله عليه وسلم عودا عودا، لأهل العلم فيها تفسيران. عودا عودا أي كعرض الحصير، عود بجوار عود حتى ينسج الحصير، أو عودا عودا أي عودا بعد عود، يعني تعرض فتنة تأتي بعدها فتنة تأتي بعدها فتنة. فأي قلب أشربها أي بعد العرض عليه نكتت فيه نكتة سوداء، أي إذا عرضت الفتنة على القلب، أي قلب أشربها أي أحبها والتصقت به نكتت فيه نكتة سوداء. ومن أجل هذا الحديث حذر العلماء غاية التحذير من الجلوس مع أهل الأهواء وأهل البدع أو الاستماع لكلامه، لأن الرجل المبتدع ده هيتكلم معاك هيقول إيه؟ سينتصر لبدعته ويروج لمذهبه الباطل، فممكن كلمة تخرج منه تعرض على القلب تجد في القلب محلا خاليا، وهي دي الخطورة. يعني هم السلف الصالح لما كان المبتدع يذهب إليه يعتبره كالجمل الأجرب فيتركه وينصرف. هو الرجل من السلف لما كان بيعمل كده كان عاجزا أن يناظره؟ لا والله، ده كان يستطيع أن يلقمه الحد ويلقمه الحجر في فيه فيخرصه ولا يتكلم طوال حياته، ولكن كانوا يخشون على أنفسهم أن يصدر من المبتدع كلمة ترسخ في القلب تترك في القلب أثرا سيئا. وده اللي احنا بنقول، لأن كثير من الناس يهوى الجلوس مع المخالف أي المخالف في الأصول ويقعد يتكلم معه. من قال الكلام ده؟ إحنا عندنا أصول ثوابت شامخات كالجبال، الأصول دي كل من خالف فيها مبتدع لا نتكلم معه ولا نجلس معه بأي نوع من أنواع الجلوس، لأن المسألة معروفة. يعني لما يجمع الأئمة على أصول معينة ونيجي واحد اليومين دولت يخالف في هذه الأصول تقعد معه؟ وضربت لكم مثالا قبل ذلك، لو أن شخصا قال تعال أناظرك وأناقشك وأبرهن لك وأدلل على أن الله عز وجل ما استوى على عرشه ولكنه استولى عليه، ينفع تقعد معه؟ تقعد معه تعيده؟ ده أتى بكلام كلام المعطلة والجهمية وكلام أهل البدع من الاعتزال. لو أن شخصا في الوقت الحاضر قال أبرهن لك وأدلل لك بالأدلة النقلية والشرعية على أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، ينفع أتكلم معه؟ ماذا اللي احنا بنقوله؟ لكن لو أن شخصا قال تعالى أناظرك وأناقشك وأجادلك فأن الطلاق البدعي لا يقع، تعالى بقى نخبط مع بعض نشوف هنوصل لحد فين أنت. يعني المسألة هنا إيه؟ فيها إيه؟ فسحة من الدليل، ولكن في أصول الاعتقاد ما ينفعش أبدا. يبقى تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها أي أحبه نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أي بعد عرض الفتن والابتلاءات تتحول قلوب المكلفين إلى قلبين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبيض مثل الصفا صلب كالحجر الأصل، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ابن القيم بيقول: وكان من وصايا شيخ الإسلام لنا قال: لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة كلما مر عليه شيء تشرب منه. خطورة، يعني السفنجة عارفها بقى أي حاجة تمر عليها لازم تاخد منها شوية، فإذا جعل الإنسان قلبه مثل الإسفنجة كلما مر عليه شيء أخذ منه لن يسلم، يبقى شبهة مع شبهة مع شبهة مع شبهة تلاقي القلب خرب. ولكن كلام شيخ الإسلام: اجعل قلبك كالحجر كلما مر عليه شيء لا يتعلق منه شيء. واجب بالكم يا أخوانا. طيب فأبيض مثل الصفا لا تضره فتنتهم ما دامت السماوات والأرض. والآخر الآخر اللي هو إيه بقى؟ عرضت عليه إيه الفتن فأشربها فنكتت فيه نكتة إيه؟ سوداء. نكتة سوداء مع نكتة سوداء. هذا الحديث يا أخوانا يعني مثله حديث الترمذي حديث أبي هريرة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه، وإن عاد زيد في النكتة. فذلك الران الذي قال فيه ربنا عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى الران جاي من اين؟ ذنب جنب ذنب جنب ذنب، نكتة جنب نكتة جنب نكتة، خلاص اسود القلب. فذلك الران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا. يقول والآخر أسود مربادا كالكوز مدخيا. أسود معروف مربادا أي شديد السواد، كالكوز معروف مدخيا أي منكوسا مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. أهي دي بقى. علشان كده نريد أن نجعل ضابطا لي ولك من خلاله أدرك إن القلب بتاعي مريض، بغض النظر نوعية المرض، بغض النظر ايه نوعية المرض، بس نعرف ان القلب فيه خلل. زي واحد حرارة جسمه مرتفعة، يا اخوانا انا تعبان، ده انا جسمي مرتفع مش عارفين ايه بقى، التهاب في الحلق، التهاب في المصارين، التهاب في كذا، ما دي كل ده بيؤدي الى ارتفاع في حرارة البدن. كذلك انا عاوز اشوف علامة وضابط معين اذا حدثت في القلب يبقى القلب مريض. ابدأ ابحث بقى حقد غل حسد سوء ظن كبر رياء، المهم فيه المصيبة بعيد عنك. فنريد أن نجعل هذا الضابط. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. معناها إيه؟ إذا نظرت إلى الحق ولم تعرف أنه حق أو شككت في كونه حق، اعلم أن الحق أن في القلب مرض. ماشي يا اخوانا كده؟ اذا نظرت الى الحق ولم تعلم انه حق او شككت انه حق، فاعلم ان الحق ان في القلب مرض. طيب وما هو الحق المتمثل في الكون؟ كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو نظر انسان ولم يستحسن عزل النساء على الرجال ولم يستحسن عدم الاختلاط ولم يستحسن غض البصر، وقال لك لا احنا نبقى مع بعض كده، اهم حاجة ايه ما تحصلش الفحشة وخلاص، واخد بالك، ويبقى كويس، وهو ده الصح. ففي هذه الحالة هنا ايه ادرك الحق على خلاف، ادرك القبح على انه حق ونظر الى الحق فلم يستحسنه، يبقى القلب مريض. ادي معنى كلمة لا يعرفه معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب إيه من هواء، ما يمليه عليه هواء يعتبر أنه الحق. ومن أجل ذلك إذا استحسن المسلم المعصية دليل على مرض القلب، وإن لم يستقبح المنكر دليل على مرض القلب. اللي احنا قلناها في البدء لو انت فاكر، فساد في الإدراك، فساد في الإدراك يعني عجز في أداة الإدراك، أو يرى الحق على غير ما هو عليه. يبقى أصبح أنا ذاته وأنا عايش في دنيتي، واخد بالك، بنظر إلى ما حولي من الأحداث ومما يحدث، فإذا رأيت المنكر وقلت كويس، خلي الظلمة يمشوا، خلي الفلوس ترجع، وبدأ كل واحد يمني نفسه بأمان كاذبة، ده الأمر ده مخالفة شرعية، كيف تستحسنه؟ يبقى رأيت المنكر معروفا، كمن يشرب الماء العذب الزلال ويتألم من شدة مرارته، يبقى البدن ماله مريض. يعني جبت تشرب مية يا اخوانا الحقوني حط لي شويه سكر، ده الميه مرة واحنا حاطين لك فيها 2 كيلو، يبقى هنا البدن مريض. كذلك رأى المنكر الذي اجمع العلماء على حرمته ولا كويس، ده احنا ربنا هيسهل لنا. طيب ده انت عاوز فساد في القلب اكثر من ذلك؟ وادي بالك يا اخوانا يبقى لا يعرف معروفا ها ولا ينكر منكرا إلا إيه؟ إلا ما أشرب من هواه. طيب ده اسمها ماهية إيه؟ ماهية مرض القلب. اتفهمت يا إخوانا؟ اتفهمت ولا اتكلم فيها كمان شوي؟ يا ريت ناخد بالنا الله يبارك فيكم. قال الإمام: وعلاج أمراض القلب عموما لا يخرج عن ثلاثة. وعلاج أمراض القلب عموما لا يخرج عن ثلاثة. الأول حفظ القوة، وذلك عن طريق الطاعات. الثاني الحمية عن المؤذي، وذلك عن طريق اجتناب المعاصي والآثام. حفظ القوة عن طريق الطاعات، الحمية عن المؤذي، اجتناب المعاصي والآثام، استفراغ المواد الفاسدة عن طريق التوبة النصوح والاستغفار. استفراغ المواد الفاسدة عن طريق التوبة النصوح والاستغفار. احنا قلنا الكلام ده في علاج البدن، حفظ القوة يبقى في البدن عن طريق إباحة الفطر للمسافر والمريض عشان نخلي شوية القوة اللي عنده ربنا يجعله سبب ويعدي. طب في القلب عن طريق الطاعات. طيب الحمية عن المؤذي، الواحد يبعد عن الأشياء المؤذية في البدن. طب بالنسبة للقلب معاصي والآثام، واخد بالك؟ معاصي والآثام. طيب استفراغ المواد الفاسدة في البدن، الحجامة وحلق الرأس، واخد بالك؟ طيب في القلب عن طريق التوبة النصوح والاستغفار. من خلال هذه الثلاثة يبرأ القلب من المرض على وجه العموم. أما كل مرض هيجينا بالتفصيل أسبابه وعلاجه وأعراضه بأدلة شرعية. بعد ذلك قسم العلماء أمراض القلب، قسم العلماء أمراض القلب لا استفراغ المواد الفاسدة اللي هي التوبة النصوح. التوبة معناها ايه؟ اللي هي ايه؟ الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة والاستغفار. نعم. أخونا بيقول هذا بالنسبة لمرض الشهوة. طب بالنسبة لمرض الشبهة نفس الكلام. تاني لحظة واحدة، حاضر. مش احنا قلنا أمراض القلوب لا تخرج عن شهوات وشبهات؟ الشهوة بتحقق نفع عاجل، طب الشبهة بتؤدي إلى زعزعة في الاعتقاد. طيب الشبهة اللي هو لما قلنا حفظ القوة عن طريق الطاعات، أوليس من الطاعات طلب العلم؟ مظبوط. يبقى أنا أتعلم العلم الشرعي بحيث إذا عرضت علي شبهة لا تزيدني إلا صلابة. طيب الحمية عن المؤذي، لا أجلس مع المبتدعة ولا أقرأ في كتبه ولا أسمع لكلامه، وإن يعني وسوست لك نفسك وضحك عليك شيطان اقرأ في كتب المبتدعة حتى تظهر ما فيها من عوار. إن كنت أهلا لذلك كشيخ الإسلام وابن حنبل فافعل، وإلا فالسلام لا يعادلها شيء. وحبلك لأن واحد بيعجب كل العدد بيقول لك والله ده عامل مناظرة مع واحد نصران، ده ابن القيم كان بيبتعد عنه. يعني أنت خلاص، هل أنت انتهيت من كل علومك؟ يقول لك أصلا إيه، نريد أن ندعو الإسلام ويسلم. أتم احنا كتيرهم، هل أصلحت إخوانك المسلمين؟ والمتفق عليه بين العقلاء أن الحفظ على حفظ رأس المال أفضل بكثير من استجلاب مال آخر، وليس معنى ذلك أن نقصر في الدعوة، ولكن الأولويات لابد أن نهتم بها، لأن كثير من الناس يا إخواننا لسه ما نبت له ريش، وما اشتد له ساعد، وما قوي له عضد، ويبدأ يتكلم في أمور وفمسائل لو عرضت على الليث بن سعد لتقهقر، فلا بد أن نراعي هذا. يبقى الحمية عن المؤذي، اجتناب المعاصي والأثام، البعد عن أهل البدعة وعدم الكلام وعدم القراءة في كتبه. يعني أنت مثلا لو قرأت في إحياء علوم الدين الغزالي في باب السمع والوجد، والله يتأثر قلبك، إن لم تكن من الراسخين سيتأثر قلبك. والإشكال إذا علقت شبهة في القلب من الصعب تطلع. يبقى إذن سواء مرض شبهة سواء مرض شهوة، العلاج على وجه الإجمال لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة: حفظ القوة، الحمية عن المؤذي، استفراغ المواد الفاسدة. وقعت شبهتهم في قلبك فأخرجها. لذلك اليومين دول طبعا ولا يخفى مرتع لإثارة كل الشبهات، وفي كل أمور الشريعة من أول العقيدة حتى إماطة الأذى عن الطريق. فاحنا في الحالة دي لابد أن نتسلح بعد الاستعانة بالله عز وجل بالعلم النافع. وتنقسم أمراض القلوب باعتبار الإحساس إلى قسمين: مرض لا يتألم به صاحبه في الحال، مثل مرض الشهوات وكذلك الشبهات، ومن أخطرها مرض الجهل. ومن أخطرها مرض الجهل، ولكن لشدة فساد القلب ما يشعر بالمرض. طيب نريد دليلا على صحة كلامنا، اكتب: روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة: الذين أفتوا رجلا بجهل فاغتسل فمات، طبعا القصة معروفة أن الصحابة كانوا في سرية فشج رجل منهم فأجنب، فلما أصبح قال لأصحابه: هل تجدون رخصة لي في ألا أغتسل فقد أجنبت وشجت رأسي؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: قتلهم الله، أي تسببوا في قتله. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. العي اللي هو الجهل، العي اللي هو الايه؟ الجهل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل مرض، جهل ايه؟ مرض. وجعل شفاؤه فين؟ اللي هو طلب العلم. طيب كم في الأمة من جاهل وهو لا يشعر؟ كثير. يعني ده عنده جهل مركب. اي نعم، حسنه الشيخ احمد شاكر في تعليقه على المسند. ماشي. كم من رجل قلبه مليء بالجهل وجهل مركب، ومع ذلك يتحرك ويمشي ويسير ويظن انه من اعلم اهل زمانه، ولم يسعى ولو مره واحده لشفاء المرض الذي عنده وهو طلب العلم. وإن أردت أن تقف على حقيقة ما نقول، فانظر إلى المجتمع الذي تعيش فيه، من يدرس العلم وكم عددهم، ومن يطلب العلم وكم عددهم بالنسبة إلى المجتمع الذي هم فيه. يتضح لك بجلاء كثرة مرضى القلوب وأيضا عدم سعيهم لذهاب هذا المرض. والله نسأل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يبقى مرض الشبهات والشهوات والجهل هذه أمراض توجد في القلب، ولشدة خطرها وعظم مفسدتها لا يشعر صاحب القلب بها. وده من أخطر الأمراض، كما تعلمون حتى في الأمراض العضوية يقول لك المرض ده محدش بيحس به إلا ما صاحبه يكون خلاص هيموت. يعني الأمراض ربنا يعرفين الأمراض الخبيثة. يقول أخونا هذا الحديث ضعيف والراجح ضعف، اللي هو حديث قتلهم الله، وماذا تقصد يا إخوانا؟ لابد أن يكون عندنا شفافية. الذي أرسل هذه الورقة يقصد الحديث الذي ذكرته أنا الأخير، ألا سألوا إن لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال؟ إن كان يقصد هذا والراجح ضعفه، فيا أخي الفاضل أنا أقولها بملء الفي، أنا في هذا العلم بضاعتي مزجاة، أي في علم التصحيح والتضعيف. أما أصول علم المصطلح فالحمد لله تعلمناه، والحديث كما ذكرت حسنه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند، وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. هذا مبلغ علمي في الأمر. يبقى إذن الشاهد أن يوجد أمراض توجد في القلوب ومن خطرها لا يشعر بها صاحبها، ما يشعر إلا عندما يصل القلب عياذا بالله إلى مرحلة القلب الميت. طيب النوع الثاني من أنواع الأمراض نوع يتألم به صاحبه في الحال، نوع يتألم به صاحبه في الحال، مثل الغم والغضب وسوء الظن والحقد والحسد. كل هذه أمراض توجد في القلب، ولكن ساعة ما يدخل في القلب بقى بيحصل في القلب شيء من الارتباك وعدم الاستقرار، يبقى يشعر صاحبه بالإيه؟ بالمرض. وهذا المرض مع أنه خطير وكبير من الكبائر، غير أن وطأته أخف من النوع الأول، ولكن من الممكن يا أخوانا أن يكون النوع الثاني من أمراض القلوب أخطر من الأول. ووجه الخطورة يكمن في أن صاحبه يعلم به ولا يسعى في علاجه، يعني يعلم أن القلب مريض ولا يسعى في علاج المرض، يعلم أن عنده حقد وعنده حسد وخبلك وعنده سوء ظن وعنده كبر وعنده رياء، يعلم ذلك علم يقين، ومع ذلك لا يسعى في طهارة قلبه وفي الأخذ بأسباب الشفاء من هذه الأمراض. هذا شأنه شأن الأول، شأنه شأن الأول. أيضا إخواني حتى ننتهي من المقدمة ونبدأ إن شاء الله عز وجل في سرد أمراض القلوب بأدلتها وبأعراضها وإن شاء الله بأسباب علاجها، لابد أن نشير إلى أمر هام، وهو أن أمراض القلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب، وأيضا يعلمها صاحب القلب. وعليه يلزم من هذا أن ننشغل بقلوبنا ولا نشغل أنفسنا بقلوب غيرنا. تفضل. يبقى عليه أن يطلب العلم ليعلم، ما ممكن كما تفضلت القلب يكون مريض، وده مرض الجهل الذي نراه عند الجميع ومع ذلك لا يشعر، ولكنه لو طلب العلم الواجب وبدأ يعني يذهب إلى مجالس أهل العلم ويسمع الذكر، يعني مثلا لو أن إنسانا بيصلي خلف إمام وسمع قوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، العقل بيقول يجب أن يسأل ما المعني بقلوبهم مرض وهل القلوب مريضة، واخد بالك؟ فلما يسأل لابد أن يتعلم. عشان كده سيأتينا إن شاء الله عز وجل في القريب العاجل أن الإنسان إذا فرط في طلب العلم الواجب وقصر في تحصيله وأخطأ لا يعذر بجهل مع الضوابط الأخرى في مبحث العذر بالجهل. يبقى الشاهد يا أخوانا الذي أريد أن أهمز به في آذانكم إن قضية أمراض القلوب الغرض منها أن كل إنسان منا ما يسمعه يسقطه على نفسه. لذلك ذكرنا قبل ذلك أن العلوم الشرعية تنقسم باعتبار الحاجة إليها إلى قسمين. اكتب المعلومة دي، العلوم الشرعية تنقسم باعتبار الحاجة إليها إلى قسمين: علوم يحتاجها المكلف بين الحين والحين، وعلوم يحتاجها المكلف في كل وقت وحين. أما عن النوع الأول كالعلم بمناسك الحج والعمرة، احنا بنتكلم عن عامة الناس مش عن طلبة العلم ولا عن الدعاة ولا العلماء. العالم والعلماء دولت لازم يكون العلوم عنده حاضرة. أما بنتكلم عن الجماعة العامة اللي زينا وانت كده اللي هو المتعلم على سبيل النجاة، مناسك الحج والعمرة عرفنا كم مرة؟ ده هي على محاوش 40,000 أكون وصلت 80 سنة، واخد بالك؟ على مراحل بقى أقعد مع واحد من المشايخ اشرح لي عن مناسك الحج والعمرة فشرحهم لي وخلصت منه، حجت واعتمرت خلاص انتهت، هجيب ال 40,000 منين تاني؟ يبقى هذا يحتاجه ايه؟ بين الحين والحين، علم المواريث، واخدين بالكم يا اخوانا؟ فقه الزكاة، ده هو لا ياكل، ده هو المرتب اللي يقعد يدوبت عيش وطعمية ان ده نكمل. يبقى اعرف فقه الزكاة ليه؟ انا بتكلم عن مين ها؟ على المتعلم على سبيل النجاة اللي زي حالاتنا، واخد بالك؟ يبقى ده علم يحتاجه بين الايه؟ بين الحين والحين. معايا؟ طيب، علم يحتاجه في كل وقت وحين، واخد بالك؟ كعلم الظهر ولا الساعة 11:30، ما تظبط الساعة حتى شو تظبط التي أذن على مخلص كنتين دولت هاتي الأسئلة يا محمد. عليكم السلام ومرحبا. أشهد أن لا إله آخر حاجة قلناها، آخر شيء قلنا إيه؟ القسم الثاني علوم يحتاجها الإنسان في كل وقت وحين، كالعلم بما يجب عليه تجاه ربنا عز وجل من الإيمان به وإفراده سبحانه وتعالى بكل أنواع العباد، وأيضا كالعلم بأركان الطهارة وكيفيتها، وأيضا كالعلم بصلاح القلب واستقامته، لأن الإنسان فينا دائما لابد أن يكون على استقامة، ولن تتأتى الاستقامة إلا إذا وقف على صلاح قلبه. يبقى أصبح اهتمامنا بعلم أمراض القلوب وعلاجها أولى بكثير من غيره من العلوم، لأن العلم ده احنا محتاجينه في كل وقت وحين، أما غيره من العلوم ممكن يعيش الإنسان طوال عمره ولا يحتاجه مرة واحدة، وهذا واقع. يبقى الشاهد يا أخواننا أن هذا المبحث ننظر إليه بعين الإنصاف وبشيء من الحرص وبشيء من الجد، فهو لا يقل عن غيره بل أهم من غيره. لذلك يقول ابن المبارك عبد الله: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تأدب قبله 20 سنة. لذلك من الطرائف مرة ذهب رجل إلى الفضيل بن عياض وقال: يا إمام، عندي 5 أحاديث أريد أن أقرأها عليك، يعني أقرأها لك بالسند وتصحح حالي. قال له: اقرأ. فقرأ الرجل على الفضيل بن عياض 6 أحاديث، وبيقول له: معايا كم حديث؟ 5. قرأ عليه 6. قال: يا بني، هو قرأ عليه 6 بقى وخلاص، هيبدأ بقى يشرح له ويقول له بقى السند والمتن والفقه والكلام. قال: يا بني، قم تعلم الصدق أولا ثم تعال اقرأ الحديث. ما ينفعش أكلم معك، ده أنت كذاب، أشرح لك الحديث إزاي وأنت كذاب؟ كذلك يا أخوان الأدب والالتزام والحرص على طهارة القلب ديت أبجديات في طلب العلم. لذلك ولكن نظرا لقصر الوقت واتساع الخرق على الراقع، واخد بالك، يعني ينبغي ان احنا جميعا نمر بمرحلة طويلة من العمر نتعلم فيها الأدب وطهارة القلب والحرص على صدق النفس، وبعد كده ندرس علوم الآلة والأصول وكتاب التوحيد وأصول السنة لابن حنبل وغيره. ولكن بقول لك الخرق اتسع على الراقع والجبهات انفتحت علينا من كل اتجاه، فاضطرينا أن نسلك هذا المسلك ونخوض في هذا البحر الذي لا ساحل له، ونطلب من الله عز وجل السلامة والنجاة. يتبقى معنا شيء وهو ما قاله الإمام وهب بن منبه عليه رحمة الله، ودائما نذكر هذا الكلام ونستملحه. قال وهب بن منبه: العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا، فتشربه الأشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومها، فيزداد المر مرارة والحلو حلاوة. كتبت: العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا، فتشربه الأشجار بعروقها فتحوله على قدر طعومها، فيزداد المر مرارة والحلو حلاوة. واضح ولا تنشرح؟ العلم كالغيث، الغيث اللي هو ايه؟ ينزل من السماء حلوا صافيا، فتشربه الأشجار بعروقه، يعني مثلا تجد نبات الصبار بجواره نبات التفاح، ويسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يبقى الماء نزلت من السماء امتصتها شجرة الصبار ازدادت مرارة، امتصتها شجرة الخوخ ازدادت حلاوة، واخد بالك؟ يبقى الماء واحد. كذلك وهب بن نبي يقول العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتشربه الأشجار بعرقها فتحوله على قدر طعومها فيزداد المر مرارة والحلو حلاوة. فكذلك العلم يحفظه الرجال فتحوله على قدر همامها وما في قلوبها فيزداد المتكبر كبرا والمتواضع تواضعا. وكذلك العلم يحفظه الرجال فتحوله على قدر همامها وما في قلوبها فيزداد المتكبر كبرا والمتواضع تواضعا. واحد تعلم علم الجرح والتعديل وقلبه مريض عنده حسد وحقد وغل قل زي ما انت عاوز ده ملوش حل، ما يستطيع انسان ان يتكلم منه ولن يعلم احد لان القلب فيه ايه مرض عياذا بالله. ان شاء الله نكتفي بهذا القدر ونبدأ مستعينين بالله عز وجل في اللقاء القادم بأول مرض من أمراض القلوب، وهذا الترتيب من كيسي.